العصفور عايش ما بين قفصين انا وانت عصفورين عايشين ما بين قفصين لنا روح وقلبي وعين لكن جناحهم فين انا وانت عصفورين لكن جناحهم فين عايشين في ظل قصور فيها الذهب مبدور عايشين في ظل قصور فيها الذهب مبدور لكن الهوى والنور بتحرم من الاتنين انا وانت عصفورين لكن جناحهم فين Can feel.